بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، بعدكم حميد الله تبارك وتعالى، نكون صليها وموجة نكون تكية زيادة صالة سلام تميت محمد صلى الله عليه وسلم. تلشيا كتك حكمة ينغابي نعم ركومي ابو السومة السومة عبد الله كل امرئ في ظل صدقته حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم، طيب، حديث يافا صدقة تكفر الخطيئة قال رحمه الله تعالى الحادية عشرة حكمة نفائدة يزاكى يكون من أنغابي يكون من أموجة. أنسمى أنها تلجئ الإنسان إلى معرفة حدود الله وشرائعه، لأنه لن يؤدي زكاته إلا بعد أن يعرف أحكامها وأموالها وأنصابها ومستحقها وغير ذلك مما تدعو الحاجة إليه. كمنا موجة نسمى زكا تلجئ الإنسان إن امتلكي من آدم إلى معرفة حدود الله كناكو كستنبوة نكسجوة حدود الله يعني حدود ذا الله au mipaka ya Allah, ile zaka inapokuwa imekuwajibikia, bila shaka utataka kufahamu taratibu zake. Kwa hiyo itakubeba kukupeleka kunako maarifa ya kutaka kujua mipaka ya Allah, hududillah, mipaka ya Allah, wa sharaihi, na sharia zake. Lianahu, kwa sababu la yuaddi zakatahu, hato itowa zaka yake kamwe, illa baada an yaarifa ahkamaha, isipokuwa ataitoa hiyo zaka baada ya kujua hukumu za zaka. Wa amwalaha, na kujua mali zake, lazima zikague. Wa ansabaha, na nisabu ya zaka yake, kwamba hii inatolewa kiasi gani, ikifikia kiasi gani. Wa mustahiqaha, na kuwajua akina nani ambao wanastahiki kupewa hiyo zaka. Kwa hiyo zaka itakupelekea wewe kujifunza sharia ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kitu ambacho kwamba kinakupelekea wewe kukaa kujua hukumu za Allah, kuikagua mali yako, kutaka kujua nisabu ya mali yako, kutaka kujua nani anayepewa mali hiyo au zaka hiyo, bila ya shaka hilo ni jambo zuri. Wa ghairi dhalik, na sio kwa hayo, mima tad'u alhajatu ilayhi, katika yale ambayo hitajio linapelekea kuna kuhilo. Ila ghairi dhalik, na sio kwa hayo, au wa ghairi dhalik, na sio kwa hayo, tuliyosema hapa, katika yale ambayo hitajio linapelekea hivyo, mima tad'u alhajatu ilayhi, katika yale ambayo hitajio au haja linapelekea kunako hilo. Uwezi kukaa tu kujitolea kwamba haya, chukua mbuzi kumi, wewe mbuzi 30, la, kuna ngamia wangapi? Na ngamia watano, akipa mbuzi wetu mmoja. Natoa mbuzi wangapi kwenye ngamia watano? Unatoa mbuzi mmoja. Kwenye ngamia kumi, ustadhi, unatoa mbuzi wawili. Kwa unakuwa na ilmu juu ya masala mazima yanayoambatana na mali zako, na kujua na kuchunga mipaka ya Allah na sharia zake. Kwa hiyo zaka ndio iliyokufosi wewe kutaka kuwa na elimu hiyo. Isingekuwa hilo na wajibu kwako wewe, wala usingekuwa unajali. Kwa hiyo jambo ambalo kwamba linakupelekea wewe kupata sehemu katika sharia, kujifunza sehemu katika dini, bila shaka jambo hilo kwako ni zuri. Athaniyatu ashra, hikma ya 12 na faida ya 12 ya zaka. Anaha tuzaki almala, kwamba hiyo zaka yenyewe unayoitoa inatakasa mali na inaikuza. Tulisema neno zaka kilugha na kisharia, kama mnakumbuka, tulisema katika maana zake za kilugha ni kafara, kufuta dhambi, kadhalika annama, kukuza na kuinua. Naam, anasema annaha tuzaki almala, zaka inasafisha mali na inatakasa. Kadhalika tuzaki, kwa maana ya tunmi almala, inaikuza ile mali iliyotolewa zaka. Hissan wa maana, kwa muonekano, hissa kwa muonekano, wa maana pia kuikuza hiyo mali kwa kimantiki na kimaana. Faidha tasaddaka linsan, pindi atakapotoa zaka mtu au sadaka, mimalihi, katika mali yake, akatoa zaka au akatoa sadaka kutokamana na mali yake, fa inna dhalika, hakika tendo hilo, yaqihi alafat, litamkinga yeye kutokamana na maafa yanayowakumba na kuwapata watu wengine wenye mali ambazo hazitolewi zaka. Anayetoa zaka yake huikuza ile mali kihisia, hisa, wa maana kadhalika, huikuza ile mali kimaana. Akisema kimaana, hukusudia baraka, hukusudia mali yako kuingiwa na nini, kuingiwa na baraka. Kuna mtu anaiona baraka kwamba hii hapa ni baraka, la, وهي يمكوزة معنى نعم. فإذا تصدق الإنسان من ماله يكتوكي أنت أميتوا صداك كتوكا كتك ملياك فإن ذلك يقيه الآفات حقيقة لك هلو لتمكينك كتوكا معنى نما تفيزو لتمكينك كتوكا معنى نما آفا. وربما بالي هوين يفتح الله له زيادة الله تبارك وتعالى يفتح الله له زيادة الله أكمفنغولية زيادة يا رزق ما ينده هي بركة نكسوديوة بركة مناكن الخير الكثير خير ينجي كوانا خير ينجي كوني مانبويا هي ينده بركة. بل ربما على سمع وربما نهويند يفتح الله له زيادة رزق الله أكمفنغولية زيادة يا رزق نميلاغو مجيني كفنغوك فهو ميتوى زاق أو ميتوى صدق بسبب هذه الصدقة وسباب يصدقه أو زكه ولهذا نقومنسكه تنويز غمزة جاء في الحديث إمكوجا كتك حديث على سيبنتون صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال حيفنغوي صدقة كتك مالي يأمت إلي يتليه وصدقة هي حيفنغوي بالي هزيدي. أهل العلم كتك كشرهش الحديث ميونغن ماو للعلامة الإمام النووي رحمه الله تعالى كما يبكوجا قن شرحياك يا المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج على سما كتكه حديث أمام يبكي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يبكوجا صحيح مسلم على سما ذكروا فيه وجهين كتك هلينين ونوصون ومتاجا متزام ميوين تفسير ميل ما نقصت صدقة من مال أنا سمع وجه وفان ثمانا ياكي وكوا ونامبيوا هايفنغوي صداقة أو هايفنغوزي صداقة شتوتة كتكمالي مانا ياكي يبارك فيه انتهو ببركة كوني مالي إلي وتلو صداقة ويرفع عنه المضرات نا يتونوليوا كتوكا كتك مالياك يلي يوتي أمبارا نيجي كدورو وين وكواكي يكدور مالي الله أنا يسجيزا أنا يوكمبالي وينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية كويو ولو كنغوفو ونونيكانا كتك مالي ليوتوليوا ذاكا unaungwa ule upungufu unaungwa kwa baraka iliyofichikamana ndio maana iliyokusudiwa katika hii fakara ya hii hadithi ma naqasat sadaqatun min mali haipunguzi chochote sadaka kutoka katika mali ya mtu kinyume na vile tunavyoahidiwa na shetani na kututia hofu shetani anatutia hofu ndio pale Allah akasemaje kwenye Qur'an الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم شيطاني كزوتي يعدكم الفقر أنا كأهديني أفقيري كما ألف كومي وكتوبة ذاك أشنجي ألف موجة حيجة طانا يو إمي كنقوة ile ni kumi ilikuwa ulipotoa moja imebaki tisa kwa hiyo hakuzidi kitu hapo utapungukiwa ukitoa utapungukiwa ukimpa huyu na mtu ambaye ameiweka dunia mbele ya macho yake akaijalia dunia kuwa ndio hamu yake kubwa hayawahi hadiriki akilala miwaza dunia na mali akiamka kadhalika anaendeshwa mbio katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man ja'ala ad-dunya hamma faraka Allahu alayhi shamla, atakayejalia dunia kuwa ndio hamu yake kubwa, kama imemshughulisha, hana habari na mambo ya dini, hana habari.